احكي لي اسم الدرس. الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا في الاسبوع الماضي يا بنات في الفقه وقفنا عند سنن الصلاه، وقلنا سنن افعال وسنن اقوال، مش كده الاسبوع الماضي؟ النهارده المساله السابعه في الصلاه، مبطلات الصلاه. ايه اللي بيبطل الصلاه بقى؟ دي مهمه جدا. قال لك يبطل الصلاه امور نجملها فيما يلي. اولها يبطل الصلاه ما يبطل الطهاره، لان الطهاره شرط لصحه الصلاه. يعني اي شيء هيبطل طهارتك يبطل صلاتك. بمعنى لو انت مثلا يعني حصل الاشياء التي يحدث بها نقض الوضوء، خلاص ما تقدريش تصلي، لان الرب لا يقبل الصلاه الا من ايه؟ وكذلك اي نوع من الاشياء التي تبطل الطهاره عامه تحتاج الى غسل او تحتاج الى ايه؟ وضوء. يبقى دي اولها. فاذا بطلت الطهاره بطلت ايه؟ الصلاه. النقطه الثانيه، الاشياء التي تبطل الصلاه، الضحك بصوت وانت بتصلي، حد بيضحكك، بعض الناس بتعمل كده، حد بيضحكك وهو بره عشان يعني يستظرف وكده فيضحك، الضحك بصوت وهو القهقهه، يعني يضحك وصوتك يطلع بالضحك، فانها تبطل بالاجماع، لانه كالكلام بل اشد منه، وذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاه. اما التبسم فانه لا يبطلها، لكن مكروه ان انت طول ما انت قاعده في الصلاه قاعده بتبتسم، يعني مش معانا خالص يعني ولا ايه بقى الموضوع؟ مش كده. لكن لو طلع منك صوت وانت بتصلي يبقى في الحاله دي الصلاه ايه؟ تعملي ايه؟ انت خرجتي من الصلاه. النقطه الثالثه اللي هي من مبطلات الصلاه، الكلام عادا لغير مصلحه. يعني هو ممكن الواحد يتكلم لمصلحه؟ قال لك ممكن جدا الكلام عمدا لغير مصلحه. قال لك ايه؟ فعن زيد بن الارقم رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاه، كانوا بيتكلموا في الصلاه، يعني كان مثلا واحد يعتصي ومتاني يقول له يرحمكم الله، كان واحد يقول له السلام عليكم يقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وبيصلي، كانت واحده مثلا بتصلي تقوم الاكل على مرته تقول لها ادفع البوتاجاز وتعالي تاني وتروح مكملها الصلاه. حاجات دي اللي هي ايه؟ ها؟ لا جائز، لا الاشاره جائز، حتى الاشاره حتى بالفرض، حتى اشاره في التسليم جائز. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن وانت حد بيمر عليك ويسلم عليك ممكن تعمليه بايدك كده جائز، تعملي ايدك كده الارض كده جائز. ولذلك قال لك كنا نتكلم في الصلاه، يكلم الرجل منا صاحبه وهو الى جنبه في الصلاه، حتى نزل الفاكرين اللي هو الراجل اللي كان بيصلي وكان حد عطس فقال له رحمه الله، وبعدين فهم عملوا ايه؟ قعدوا الصحابه يخبطوا، فراح متكلم ومزود وقال فكراتكم امهاتكم انا اتكلمت، قاعد يعني يكمل بقيه الايه؟ طبعا. فلما خرج النبي قال له صلى الله عليه وسلم، قال له الصلاه ليست بالكلام وكذا وكذا، فهو بيقول ما رايت معلما افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلان الله عز وجل لما نزل على الكلام الصلاه، وقال لان الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لكن ان تكلم جاهلا او ناسيا ما تبطل الصلاه. يعني مثلا واحده بتصلي بعدين تتقابل ايه؟ لا يعني ساعات بيحصل كده، لكن ما بقاش طول الصلاه انت قاعده تتكلم وتنسي تنسي تنسي، يعني مش صلاه دي. طيب النقطه الرابعه من الاشياء التي تبطل الصلاه، الامر ده برضه شديد، من المرور الامور التي تبطل الصلاه، مرور المراه البالغه امام المصلي او الحمار او الكلب الاسود بين يدي المصلي دون موضع سبوله. خلي بالكم دون موضع سبوله، يعني لو مرت قدامك مش مشكله على بعد، لكن موضع سبولك لو دخلت قدامك مباشره وعدت قال بتبطل الصلاه، تبطل الصلاه. عشان كده لما تكوني بتصلي لازم تضعي ساتر، ولو جت واحده تمر بينك وبين الساتر قتليها، ادفعيها اولا. واحد، المرحله الاولى ادفعيها بايدك كده كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما اندفعتش قاتليها. ديها والله يا بنات، والله ان قد ايه انا هذا الامر يعني جميل جدا، جميل جدا. يعني لا انسى مره اقول لكم حكيت لكم عليها المره دي، فاكر حكيت لكم عليها فاكرينها يا بنات؟ كنت في الحرم، كنت في الحرم النبوي، زحمه بقى ومع ان في الزحام ممكن يعني خلي بالكم يعني، لكن الست سمعت الدرس، اكيد الست دي سمعت الدرس، ست كبيره مثيره جدا جدا، وانا مش يعني ما طبعا كان مش ممكن اكون مش ممكن اكون شفتها ابدا، استحاله. ما تفهميش ايه اللي حصل، يظهر اني عديت من قدامها مش شايفاها انها بتصلي، ما شفتهاش بتصلي، خدت بوكس مش هوصف لكم. طب كانت ترحمني تديني بايدها شويه كده، بس انا لما خدت البوكس بصراحه اتبسطت قوي، قلت بقى ايه، اه والله يا بناتي قلت ما شاء الله، ما قعدت بصلاه كده، لا تدفع، لا لا تدفع الاول وتقوم تقاتل، لا تدفع الاول خايفه على امك بس، لا لا لا لا تدفعني الاول، ما ردتش، لا لا لا هي غيوره على الدين، بس الواحد ساهي وبيلاقي ان حد لا فهي ينبهوا كده بايدها كده، لكن هي زي ما تقولي بقى يعني خدت المرحله الثانيه مباشره، بس انا يعني تخطت المرحله الاولى، يعني انا لو كنت بالراحه كده طبعا كنت احزن يعني. فالمهم ان انا عايزه اقول لك انا سعدت بيها جدا، ست كبيره جدا وسنه ما شاء الله لا قوه الا بالله، ست كانت مسنه لكن عندها فرقه، فبصيت لها كده بعد ما خدت البوكس قلت ما شاء الله، يعني قد ايه جميل انك تروي حد عند الفقه ده، لا مش عشان صحتها صح، لا لا علشان عندها فقه فعلا، طبقت هدي رسولنا بس بقوه شويه، يعني بقوه شويه لو حد مش فاهم هيبقى ده تنفير، فهي بقى سبحان الله لو حد مش فاهم طبعا ده كتير جدا، مثلا واحده تيجي تصلي تمر قدامك تروح انت عامله لها ايه بالراحه كده، تعرف بتعمل ايه، تروح خبطه ايدك وتروح معديه هنا كده. طب دي طبطه الصلاه دي غصب عني، ده دي يعني ايه، بس تبقى قدامك شويه مش لازم تبقى في مكان دي. فهي بقول لك هنا ايه، قال لك ايه، لقول فان لم يكن بين يديه مش اللي هو الساتر فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. طب قال لك مقدار ذراع، قال لك مقدار ذراع، يبقى قدامك مقدار ذراع، راجل لا، طفل لا، وطفل لا، طبعا هتفقده بقى عشان تقول لا لا، هو كده حديث كده، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في الستره، يعني لو مر عليك قدام كده ذراع. طيب النقطه الاخرى يا بنات، ذراع ده ذراع اهو كده، ذراع كده بالظبط كده. النقطه الاخرى التي تبطل صلاتك كشف العوره عمدا، يعني انت داخله تصلي وايديك باينه لحد هنا وبيره، ما يمنعش ان الحته دايما بيبينوها دي، حتى البنت تبقى محجبه دلوقتي ويبقى نعم او ده او ساعات دلوقتي حتى البنات دلوقتي العرايس بيبقى عرايس وكده، لكن حتى محجبات يعني، بس الحته الاولانيه دي لازم تبان عشان ايه، يبان العينه بتاعه الشعر دي، لازم لازم، لا يا حبيبتي بس في الصلاه لا يجوز يا حبيبتي، لان ده دي عوره والشعر ده من العوره المفروض انه يتغطى، انت داخله عشان ترضي ربي، كشف العوره، كل المرأة عورة فيما عدا وجهها وكفيها إذا كانت ليست في حضرة إيه؟ الجارية، لما تقدم من الشروط ستر العورة، يعني ما ينفعش يبقى الثوب قصير وأوطي ويبقى بعد كده ساقي باينة، ما ينفعش يبقى ثوبي إيدي باينة منه كده، ما ينفعش إن يبقى ساقي باينة بين لحد الجزء ده، كل الجزء ده باين، ما ينفعش يبقى شعري باين، ما ينفعش أحط عينة كده على راسي وبعدين يعني شرب صغير وبعدين تغطي عشان هي بتغطي عشان الجزء اللي قدامي ده ما يبانش، تقوم تغطي كده يروح قفاها باين، ما برضو ده عوره، فالقفا الباين ده برضو عوره حبيبتي، يعني المفروض ساتري وتبقي مطمئنه، اعملي لك ثوب جميل كده مطيب ريحته جميله كده على البيت كده، ريحته جميله كده تدخلي تصلي تبقي منتعشه وتحسي كده الملائكه حولك تحب الرائحه الطيبه، وتبقي قاعده كده حاسه ان انت مسروره كده ومنتعشه وانت قاعده، ما شاء الله المكان اللي بتصلي عليه جميل، الثوب اللي انت لابساه ما شاء الله كده جميل، وانت كمان نفسك كده جميله مستمتعه بالصلاه، لكن انت بالله عليك رايحه ده قصير من الحته دي وده قصير من الجزء ده وده قصير من هنا، تيجي تعديل على ودنك هنا، تطلع من ودنك هنا، طب انت وتشدي تيجي الفستان، طب انت يا بنتي كده مش حاضره القلب، مش حاضره الجوارح، لا لازم حبيبتي تحضري الجوارح عشان تكون صلاتك ان شاء الله ايه مقبوله باذن الله. منها ايضا من الحاجات اللي تبطل الصلاه استدبار القبله، لان استقبالها شرط، يعني بمعنى لو جيتي صليتي جيتي في بيت مثلا قلتي الله اكبر صليت، ما سالتيش اصحاب البيت، ما سالتيش الناس اللي ساكنين في المكان، ورحتي مصليه قلتي طب انا صليت خلاص، قالوا لك انت صليتي عكس القبله، لا لازم تعيد الصلاه لانك لم تتحري، لكن انت تحريتي في مكان القبله تحريتي، ولكن بعد كده كان منحرفه شويه وبتاع، انت تحريتي يعني. استدبار القبله لا يجوز. النقطه السابعه اتصال النجاسه بالمصلي مع العلم بها. يعني ايه؟ انا شايله مثلا طفل وعارفه ان هو عامل حاجه، انت شايله نجاسه كده، ما ده يبطل الصلاه مع العلم بها. على سبيل المثال انا كان في الارض نجاسه مسحتها بحاجه والحاجه دي معايا في الشنطه، طب ما انت شايلاها، لو كنت شايلاها، او واحد عمل حاجه وفي جيبه، او واحد دخل وعارف ان هو كان عليه نجاسه على ثوب او على ثوبها وما غيرش، وهو عمدا يعني ما غيرش وعنده يقدر يغير، لكن لو ما قدرش يغير لا حرج عليه، ده مضطر ما قدرش يغير، ما عندوش حاجه يغيرها. الواحد بيشتغل في ذبح الفراخ ضيق النجاسه، الاولى يكون له ثوب، لذلك الاولى يكون له ايه؟ ثوب. نعم من... لا مش نجس، مش نجس، بس الاولى يكون للزينه يعني. نعم. اتصال النجاسه بالمنظر طبعا، عشان ما يزيش الناس لو بيصلي في جماعه. بالظبط كده. مع وتذكرها، وتذكرها ان لم يزنها في الحال، يعني افرضي انا دخلت في ثوب نجاسه وافتكرت، قلت يا انا فاكره ان الثوب ده كان فيه نجاسه، مثلا واحده حاضت وكان فيه ثوبها كذا وكذا، وافتكرت ان الثوب اللي هي لابساه ده وهي بتصلي، لا تخرج من الصلاه. ما افتكرتش، لا ما تخرجش من الصلاه، ما افتكرتش اللي بعد ما صليت، لا تبطل صلاتها، لا تبطل صلاتها. النقطة التي تلي ذلك أيضا، يعني عشان كده بقولك اتصال النجاسة بالمصلي متصلة به مع العلم بها، هو عارف إن فيه نجاسة أو تذكرها، فعليه أن يخرج يزيلها ويرجع تاني، يرجع للصلاة. طب لو صلينا والقبلة عرفت بعد الصلاة إنها غلط، أعيد الصلاة؟ لأنك لم تتحري، لم تتحري، تحريتي بشدة. وبعد يعني يعني لو ان احيانا بيخرب يعني بنسبه بزاويه العكس خالص، لا انت تحريتي بنفسك، ما سالتيش، لا لازم تسالي الناس اللي بتصلي هنا فين المكان ده، التحري مش التحري بعقل كده. ساعات مثلا الواحد يكون في مكان لو ما فيش معاكي حد ابدا كان الوقت هيضيع، خلاص بصي للشمس وشوفي للشروق وشوفي، بس خلاص العكس عيب. بالظبط الاولى، الاولى لانك انت لازم تسالي في المكان اللي انت فيه ده. العمل النقطه ترك ركن من اركان الصلاه، من اركانها او شروطها، لان اركانها او شروطها ده عمدا بدون عذر، يعني تركتي تكبيره الاحرام صلاه باطله، تركتي البسمله الفاتحه الصلاه في الركعه دي باطله، تركتي الركوع، تركتي السكون الاعضاء، يعني صليتي بعجله كده شنيده الصلاه باطله كما المسيء في صلاته للنبي صلى الله عليه وسلم، تركتي مثلا الجلسه بين السجدتين الركعه دي الصلاه باطله، تركتي مثلا سجده من السجدتين ما يجبرهاش سجود سهو، لا لازم تيجي السجده الثانيه تجلسي من السجدتين وتجيبي بين السجدتين وترجعي تجيبي الجلسه الثانيه، وبعد كده في النهايه تروحي سجده سجود اللي هو السهو. النقطة الأخرى من الأشياء التي تبطل الصلاة أيضا العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة، من غير ضرورة حركة كثيرة جدا، حركة كثيرة إن أنت بيبان، لكن ممكن تتحركي، ممكن أم تروح تجيب ابنها وترجع، ممكن واحدة تروح تفتح الباب على إذا كان الباب على يمينها أو على يسارها أو أمامها وترجع بخطوات، أو تقفل الموبايل، أو ما يعني مش بعض واحدة بتقول إيه ما كنت بقول الكلمه دي الامر ده، قالت يعني افتح للي بكده واكلمه كله وارجع تاني اصلي، لا طبعا تعملي نفسي مش مكلمه خالص، القبله لازم تمشي في اتجاه القبله. العمل الكثير يبطل الصلاه كالاكل والشرب. نعم ايه الصلاه اذا كان في اضطرار، في اضطرار مسافره هتيجي صلاة على صلاة وانت مضطرة، اما ان المفروض يعني هو الاولى ان انت طبعا انك تبقى صلاة على الارض، لكن لو انت مثلا مسافرة في قطار وبعدين هيمر عليك مثلا الظهر والمغرب والعشاء، خلاص صلي المغرب الظهر والعصر مع بعضهم جمع يعني، وانت مسافرة قبل الظهر مش هتقدري تجيب، ها مضطرة، مضطرة اذا استطعتي ان تاتي القبلة جائز، لكن لو لا لو ده هيأثر هيسبب لك ضرر او مش هتقدري تقفي يبقى جائز. العمل الكثير. النقطة العاشرة مما يبطل الصلاة الاستناد لغير عذر، استناد على عمود، وانت بتصلي يغفر الصلاة. لسه في بنات اولادكم اللي ماشي بعد ما خلصت ان شاء الله اللي الصلاه باذن الله. وفي اسئله في مساله الصلاه ودي برضه فتاوي على مساله على الصلاه، لان امر الصلاه امر مهم، في اخطاء نقع فيها شديده باذن الله. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.